هذا يسأل أن صحت حديث صلاة التسابيح. صلاة التسابيح هناك من صححها وهناك من ضعفها. أما الذين صححوها أو حسنوها كالخطيب البغدادي والسبكي وابن منده وجمع من أهل العلم، وأما من ضعفها فنقل عن إمام أحمد أنه ضعفها، وكذلك أيضا نقل عن عقيل أنه ضعفها، وأبو العباس بن تيمية كلهم ضعفوها، ولقب هو تضعيفها. أما من جهة الإسناد فكل أسانيدها فيها ضعف، وأما من جهة المتن فالمتن لا يستقيم، وذلك أنه قال في فضلها أن يغفر له ذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، ولا نعلم أن هناك عملا يؤتى هذا الفضل عليه، تغفر له جميع الذنوب كلها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها جلها ودقها أو كبيرها وصغيرها، فلا نعلم إلا ما جاء في هذا الحديث. ويكفي أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان تكفر مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فمذهب الجمهور أن الصلوات والحج والزكاة والصيام لا تكفر إلا الصغائر، فكيف صلاة التسابيح تكفر كل الذنوب صغيرها وكبيرها بالإضافة إلى الغرابة التي جاءت في المتن، فلقب أنها لا تصح.